بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين. معاشر الإخوة، نكمل معكم ونتمم كذولا. نعم، هذا الحديث نقرأ الحديث. نعم، قال: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات به مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ليه؟ هذا الحديث حديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أمهات المؤمنين، كلتاهما من أمهات المؤمنين، أم حبيبة وسلمة. أما أم سلمة فهاجرت مع زوجها أبو سلمة ورجعت هي وزوجها، وأما أم حبيبة ذهبت مع زوجها وزوجها تنصر قيل وماتت الحبشة، ما هلكت الحبشة، وبقيت أرمل أم حبيب بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أسلمت، أبوها بقي كافر، وأبوها إيش؟ بقي كافر، ولما هاجرت مع زوجها، هذه مرأة مسكينة مبتلى، زوجها توفى هناك هلك النصارى، تنصر، نسأل الله السلامة والعافية، رأى النصرانية فأعجبته، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الحور ومن السلب بعد العطاء. ومن السر هذا أعطاه الله الإيمان كما قال الله عز وجل: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا زوجها ابن العاص، كذا اسم هذه المرأة اسمها إيش؟ أم حبيبة رضي الله عنها. كان زوجها قال زوجها هو هاجر معها، فأنا هاجر معه إلى هناك وارتد، نسأل الله السلام والعافية، ارتد ومات كافرا، وبقيت أرملة حتى أسلم النجاشي وزوجها للرسول صلى الله عليه وسلم. لما أرسل الرسول يخطبها هناك، يا قاعدة أرملة، أرسل الرسول يخطبها فزوجها النجاشي. نعم، قالت عاد لما هم كانوا عند الرسول في المدينة، هو زوجتان، الرسول كم كان زوج له؟ كانت تسع زوجات رضي الله عنهم، ومنهن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال أن الحديث عن من؟ عن عائشة الصديقة، هي تخبر عائشة الصديقة الزوجة الثالثة، فهم ثلاثة الآن زوجات. عائشة تخبر أم حبيبة وأم سلمة قال: كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فذكرت كنيسة رأيناها بأرض الحبشة. عرفوا الكنيسة، كنيسة مكان العبادة للنصارى، مكان العبادة لإيش؟ للنصارى، نسأل الله أن يهديهم أو يكفينا شرهم النصارى. هم دخلوا هناك الكنيسة، رأوا الكنيسة فيها تصاوير، فيها إيش؟ كانوا يصورون، نسأل الله السلام والعافية، وإلى الآن كنائس فيها إيش؟ الذي رأى كنائس يصورون القديس بولس والقديس يوحنا والقديس كذا، يصورونها في الجدار في كذا، يصور منهيين أن نصور، لعن الله المصورين، أليس كذلك؟ شد الناس عذابا يوم القيامة إيش؟ المصورون، والله ما نصور. وأرسل رسلا عليا أن لا يضع صورة إلا طرفتها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذا هو هي قالت. وكما تعلمون أنه ما صرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة غيره إلا بالتصاوير، ما صرف الناس عن عبادة الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ودا وسواعا ويغوث وإيش إيش كان هؤلاء؟ كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم لا تعبدوهم، صوروا لهم صوروا لهم أصبرا وأصناما. فلما مات الجيل أجيل آخر، مات الجيل أول، قال ما صوروا هذه الصور وضحطوها إلا تعظيما لها، هؤلاء صالحين إن الله يسألوه. وبدأوا يسألون أول مرة الشفاعة، ثم سألوه من دون الله، لأن الشيطان يتدرج بالإنسان، يتدرج بإيش؟ بالإنسان خطة. ما يقال له اكفر، ولا يقال له اقتل، ولا يقال لا ازني، وإنما أبدا ما يقال لك ازني أول مرة، وإنما يقول لك تشوف المرأة ما في شيء، إنسان زيك، أنت ولا لا تخاف، شوفها مرأة، شوف المرأة، ما يمكن ما تزني فيها، لا يسهل لك عليه لعائن الله، سهل الاختلاط، يسهل الكشف. وهي كمان يقول لها كمان حبوك الناس، حطي شيئا في وجهك، حطي كذا، الإنسان الناس يحلقوا لحاهم والرجال نسأل، ثم هم حتى يزنوا مع بعضهم. هذه خطوات الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يجر. وكذلك الشرك شيئا فشيئا، نسأل الله أن يجرنا وإياكم الخطوات، نستعيذ بالله. وما في والله، ما في والله ملجأ من الله إلا إليه. قال هنا إيش؟ قال ذكر فيها تصوير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، شوف إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من صور شرار الخلق، لأنه هو الذي يفتح طريق الإيش؟ شرك أول شيء، التصوير أول شيء، ثم إيش؟ ثم على ذلك وحل مجد الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن. طيب، إذن العبرة الاستدلال بالهجرة أنهم حبشة، أم سلمة رضي الله عنهما. ونعم أقل الثاني. قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسحاق بن سعيد بن السعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنة سنة. نعم، هذا حديث أم خالد بنت خالد، أم خالد بنت إيش؟ خالد رضي الله عنه، وهو خالد بن سعيد بن العاص، هذا هو خالد بن إيش؟ ابن سعيد، وكان أبوها ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. هذه أم خالد رضي الله عنها، هاجر أبوها خالد بن سعيد بن العاص معها إلى الحبشة وهي طفلة، الله أكبر. وهذا يدل على أنه ما كان تأخذه إلا أولاده ونساؤه، هاجروا، والله هاجروا، أخرجوا من ديارهم، من ديارهم، من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشر برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا. هؤلاء من هاجر رضي الله عنه الهجرة الثانية، هذه أم خالد. فلما قدمت من أرض الحبشة قالت وأنا جويرية. ما معنى أنا جويرية؟ يعني جارية صغيرة مثلك، ذكية ما شاء الله، شاطرة رضي الله عنها. وجاءوا في غزوة خيبر، جاء في غزوة بعد ما فتح الرسول خيبر، أرسل النجاشي قال جيب الذي عندك. كان من معهم أيش؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كان جعفر بن أبي تشكل فيه بمؤتة رضي الله عنه. جعفر كان مع المهاجرين، وجاء هذا المهاجرين، وهذه جوية أم خالد جاءت كذا ولا لا. أم خالد قال ولدت في أرض الحبشة، قالت ولدت هنا في أرض الحبشة، قالت قال كان مهاجر الهجرة الثانية الحبشة، وولدت هناك، فسماها أمه، فسماها إيش؟ أمه. ما معنى أمه؟ يعني أمه عبدة الله، لما يقول أمة الله يعني أمة الله يعني عبدة الله. قال وكناها أم خالد رضي الله عنها، فلما جاء تذكر شوف ماذا تقول رضي الله، قالت وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها على الخميصة المعنى مزركش. فرحت عنده ثوب كذا ما شاء الله والفستان، وهذه الطفلة الصغيرة أعطاها رضي الله عنها لبسها قال البسي هذا يعني لا لبسها إيش أعطاها الفستان. قال فكساني، قالت إيش تقول هذه، كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده، يمسح الأعلام بيده كذا يمسح ما شاء الله على هذا الثوب جميل. فرح الطفل أليس كذلك ولا لا؟ والله الطفل ترى يا عباد الله أنه كالعجينة، والده يصوغه ويشكون الوالد الوالدة في البيت في الأسرة في الأعمال الطيبة ينشئانه على ذلك، والله ينشئانه. وصدق النبي مولود يولد إيش على الفطرة، فأبواه إما يهوداني يقتبس الأخلاق من أمي. شوف هي هذه الطفلة تذكر لنا هذا العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعمل معها وهي جويرية. شوف طفلة صغيرة رضي الله عنها قالت كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ويقول سنة سنة، وقال الحميدي يعني حسن حسن. جميل، جاءت من حبشة، ولغة الحبشة سنة معناته حسن جيد، سنة سنة هذا لغة الحبشة. لغة الحبشة يعني يتكلمون الحبشة، يتكلمون الحبشة بلغة الطفل. لا فكأن الرسول فهم هذه الكلمة وأراد أن يكلمها الطفلة الصغيرة كلها إيش سنة سنة. سبحان الله العظيم، عند صغير جاء من أمريكا مع أبيه وأمه، لما نكلمه يقول good، يقول good جيد، يقول good عرفتم كيف ولا لا؟ يعني يقول الولد الصغير المسكين يتكلم بهذه الكلمة، عرف معنى good يعني إيش جيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سنة سنة إيش معناها؟ يعني حسن، هذا الثوب حسن جميل جدا، هذا معناه هذه الطفلة. فالشاهد من ذلك، شاهد من ذلك الهجرة، الاستدلال به الاستدلال به البخاري رحمه الله استدلال، وكذلك استدلال نستنبط منه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، معاملته مع الأطفال يستدل من هذا الحديث، كذلك معاملة الرسول كيف مع الأطفال الصغار، ويستدل من الحديث كذلك الهجرة، وكذلك يستدل من الحديث أنه قد يهاجر الإنسان بأطفاله، ومن يهاجر في سبيل يجد في إيش في الأرض مراقبا كثيرا وسعة. نعم، أقرأ الحديث الثالث الذي بعده الرابع. قال حدثنا يحيى بن حمد، حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عبد علينا، قال إن في الصلاة شغلة، فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت، قال أرد في نفسي. أيه. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يخبر أنه يخبر عن أمر عظيم، وأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، كانوا يتكلمون في إيش في الصلاة، إذا قام الرجل يصلي يتكلم، أنت ولا إيه الرجل يقول السلام عليك يقول عليكم السلام، طيب إيش أخبارك الحمد لله وهو يصلي، أنت ولا كانوا يصلون ويتكلمون. فلما جاءوا من الحبشة من الهجرة خلاص قال إيش عبد الله، قال كنا نسلم على رسوله وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاش كنا عليه فلم يرد علينا، يقول السلام عليكم ما سلم ما رد، فهمت ولا يعني قالنا يا رسول الله تكلموه بعد الصلاة، فهمت ولا، فقال كنا إن كنا نسلم فرد علينا، قال إن في الصلاة في رواية إنه قوية إيش قال؟ قال وقوموا لا يقانتين نزل علينا قول الله عزيز وقوموا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الكلام خلاص انتهى. الله يدر يجر شوية شوية يربيه قليل قليل. فرباهم الآن أول كان يتكلم عام الآن قال لا يتكلم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف كانوا يفعلون في أول الأمر، كانوا يتكلمون في إيش؟ في الصلاة، يكلم بعضهم بعضا، يكلم بعضهم بعضا. فلما جاء كما قال هذا الشاهد، فلما رجعنا من عند النبي، يعني رجعنا من الهجرة، ورجوعهم كان في سنة السابعة من الهجرة، فلما رجعنا سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله فترد علينا؟ فقال إن في الصلاة لشغلة. هذا هو الشغل، الصلاة بينه وبين الإنسان بين ربه لا بد يصلح، ولذا بد من الخشوع في الصلاة، لا بد من الخشوع واستحضار القلب في الصلاة. والله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يبلغ الرجل 60 سنة يصلي 60 سنة لا تقبله الصلاة. الله أكبر. كيف؟ قالوا لما يا رسول؟ قال يقع ولا يتم سجوده، يتم سجوده ولا يتم قيامه. فلا بد من استحضار القلب، فنسأل الله أن يقبلنا في صلاتنا. إذا رأيت الرجل يحشره إن شاء الله بالخير والصلاح، وإذا رأيته ينقرها ويقبل منها مسكين جف، نسأل الله السلام والعافية، الله يتقبل منا. قال إن في الصلاة لشغلة لإبراهيم. من القائل لإبراهيم؟ هذا الأعمش سليمان مهران الحافظ الثقة. قال قلت لإبراهيم النخعي الذي روى عن علقمة عن عبد الله، قلت كيف تصنع أنت يعني لو واحد رد عليك السلام سلام في الصلاة؟ قال أرد في نفسي. أرد في إيش؟ في نفسي، كأنه إذا واحد مر عليه يرد في نفسي وهو يصلي. هذا هو جائز، ما يرد وهو يتكلم أبدا، هذا هو الصحيح. نعم اقرأ الذي بعده. قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم السفينة هجرتان. ما شاء الله، هذا الحديث العظيم حديث إيش الهجرة. هذا أبو موسى الأشعري يحكي لنا قصته، وكان في اليمن من الأشعريين وكانوا يسكنون اليمن، فلما أسلموا خرجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وركبوا سفينة في البحر حتى تأتي بهم إلى جدة، قال فلما ركبنا السفينة هاج البحر وين السفينة راحت؟ راحت وداها الريح وودها الحبشة، حصلنا جعفر هناك جعفر فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، هم قصدوا الهجرة إلى رسول الله، فمزاكين راحوا إلى الحبشة جلسوا هنا. قال جعفر فاقمنا معه. الله أكبر، رجال في سبيل الله في سبيل الله. قال فأقمنا معه حتمنا حتى جاء الرسول، قال يلا خليهم يأتون، أرسل للنجاشي قال أرسلهم. فقدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. حين افتتح ايش؟ خيبر. متى افتتحت خيبر؟ في السنة ايش؟ 7 من الهجرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فرح أيهما أشد فرحا؟ فرح بقدوم هذا الرجل المجاهد المهاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الذين هاجروا في سبيل الله. فقال كلمته إيش مشهورة معروفة بأيهما إيش؟ بفتح خيبر أم بإيش؟ بقدوم جعفر. يعني تهيئون بها التهنئة بأي شيء، بهذين أم بهذين؟ قال حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم يا أنتم يا أهل السفينة، يا أبا موسى أنت وأصحابك التي تعب وهاجرتم والسفينة ألقتكم فين؟ وركوب البحر ترى يا أخوان ترى ما بالأمر السهل، والله إنه لإيش، خصوصا أول ما هو الآن، أول كان كرب عظيم جدا الذي يركب في البحر، يغرق، قد يغرق ولا ما يغرق إذا جاءت الريح وإذا جاءت العواصف. نسأل الله أن ينجينا ومن يموت على بغرق إن شاء الله يموت شهيد بحول الله وقوته. قال لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، كتب الله لكم هجرتان، الهجرة الأولى خرجتم من بلادكم وما قدر أن تلقوني، والهجرة الثانية خرجتم مع جعفر وجئتم. إذن كتب الله له أجر هجرتان. قال لكم هجرتان رضي الله عنهما، وكانت معهم إيش؟ كانت معهم السويس. هذا حديث أبي موسى الذي قال في أول الباب، وفي الباب عن أبي موسى ماذا قال؟ قال فيه عن أبي موسى وأسماء بنت عمير تبارك وتعالى عنهما. ثم قال باب ما جاء في موت النجاشي. باب ما جاء في إيش؟ في موت النجاشي. اقرأ يا بني. باب موت النجاشي. حدثنا الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. فقام وصلى. إذا أخبر الرسول بموته، وهذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموته وهو في في في في في في الحبشة في يوم ما مات، وإعجاز أن الله أوحى إليه دلالة على موته، على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه. لما مات حين مات النجاشي قال: مات اليوم رجل صالح. أنه أسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم ومات وصلى عليه الرسول. لو كان كافرا ما يصلي عليه أبدا. طيب لماذا لم يهاجر؟ والأصل أنه من مات من أسلم لم يهاجر الرسول، لأنه هو الذي تصرف، هو ملك الدنيا، هو نبي يصرف دولة إسلامية، فلعله ما قدر له أن يسافر، ونقف هكذا ما أراد الله. لكن لما أبشر انتهى. لكن هل يقال له صحابي أم لا؟ الصحيح أنه لا يقال. واصطلح العلم على أن من أسلم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يره، ما قدر له أن يره، كذلك كان يكون الرجل أسلم في اليمن، أليس كذلك؟ لا، أو أسلم في الشام بلغته الدعوة أسلم، لكن يأتي ما استطاع أن يهاجر، أليس كذلك؟ لا، في زمن الرسول أسلم ولم ير الرسول، هذا يسمى مخضرا. ماذا يسمى؟ اتفق العلماء على أنه مخضرا، على أنه إيش؟ مخضرا، الذي أدرك الرسول وأسلم ورأى ومقلم، هذا الصحابي، تعني أنه أدرك الإسلام ولم يدرك الرسول، أي أسلم في حياة النبي ولم يرى صلوات الله وسلم، هذا يكون مخضرا، ليس بصحابي وليس بتابعي، مخضرا بين التابعي وبين الصحابي. التابعي لم يدرك زمان الرسول أبدا، ما أدرك زمان الصحابة، يعني لقي الصحابة، رأى الصحابة بعينه وسمع منهم بإيش؟ بأذن، وفهم منهم الإسلام ودرس منهم الإسلام من الصحابة، ما أدرك الرسول. هذا من؟ هذا التابعي. وأما عرفتم ولا لا؟ مخضرم أدرك زمن الرسول وأسلم ولم يرى الرسول بعينه ولم يسمع صوته، هذا هو منهم النجاشي، منهم ايش وكثير منهم الذي كانوا في بلاد اليمن، في بلاد دوس. ابو هريره اسلم في بلاد دوس. ابو هريره اسلم سمع بطفيل بن عمرو الدوسي، جاء الطفيل بن عمرو الدوسي الى رسول الله وذهب الى مكه، قال الرسول اذهب الى قومك ادعوهم الاسلام. لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي واسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول اذهب الى قومك وادعوهم الاسلام، ادعوهم الاسلام، فذهب ودعاهم. ممن اسلم على يديه من؟ ابو هريره رضي الله عنه الصحابي المشهور. وجلس مد، ما عنده ما يركب، ما عنده بعير، ما عنده شيء يجي يهاجر الى الرسول، حتى يسر الله له فجاء وهاجر الى الرسول. فلو فرغ انه مات هنا يسمى صحابي، هكذا قال اهل العلم، عرفتم ولا لا؟ فهذا اصحمه، مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا لكم اصحمه، هكذا غرزه. فقام وصلى وكان يقول الحافظ وكان ذلك سنه 90 من الهجره. اسال الله ان يجزيكم في دين وان يرزقنا واياكم اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.